جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الفرق بين دخول الجنة عوضا عن الأعمال أو بسبب الأعمال؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. دخول الجنة يكون بسبب العمل لا عوضا عن العمل، لأن العوض هو من المعاوضة كالمثامنة، كأن يكون الثمن عوضا عن السلعة، لأن هذا فيه تثمين، وأن يقابل الشيء بالشيء وأن يعوض الشيء بالشيء، فهذه معاوضة. فدخول الجنة لا يكون عوضا عن العمل، يعني لأسباب كثيرة، من جهة المدة ومن جهة الكيفية، من جهة الزمن ومن جهة الكيفية. أما من جهة الزمن فإن زمن العمل قليل بالنسبة لمكث أهل الجنة في الجنة، فلو كانت هناك معاوضة لكان مدة مكثهم في الجنة هو زمن عبادتهم. كم عبدوا الله؟ 60 سنة؟ 100 سنة؟ يمكثون في الجنة 100 سنة، هذه معاوضة، لكن مكثهم في الجنة لا أمد له ولا حد له، فدل على أنها ليست معاوضة وليست من العوض. وكذلك من جهة الكيفية فإنهم يعملون العمل القليل ويؤجرون عليه بالأجر العظيم ويضاعف لهم، ومعلوم أن المضاعف ليس بمن يقابل العمل بالعدل، وإنما يتفضل، فالله عز وجل يتفضل على العاملين بأن يعطيهم بأعمالهم الحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف لهم إلى أكثر من ذلك، إلى 700 ضعف. فدل على أن هذا ليس عمل المعاوضة، وإنما هو تفضل من الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا عليه الصلاة والسلام، لأن مكثهم في الجنة طويل ونعيمهم عظيم وعملهم مهما بلغ قليل، فدل على أن الجنة ليست عوضة، وإنما هي بسبب العمل. أيضا لا نعطل السبب، دخلوا الجنة بفضل الله عز وجل دون أن يعملوا، بل بفضل الله وبتوفيق الله لهم للعمل. ولهذا قال بعض السلف: قالوا دخول الجنة برحمة الله واقتسام المنازل بالعمل، يعني أصل دخول الجنة هو بفضل الله وبرحمته، واقتسام المنازل بسبب العمل. وهذا فيه جمع أيضا بين النصوص، في كما تقدم في الآية والحديث، قالوا دخول الجنة بفضل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمل. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذن دخول الجنة بفضل الله. وأما قول الله عز وجل: جزاء بما كانوا يعملون، فهذا هذه المنازل، هذا خبر عن المنازل، هذا قول لبعض أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز إذا سئل الإنسان هل أنت سلفي أن يجزم بذلك، أم يجب أن يعلق الإجابة بالمشيئة كما في الإيمان؟ لا، له أن يجزم بهذا إذا كان على منهج وعلى عقيدة السلف، لكن ينبغي الحذر من أمر، وهو أن يكون هذا على سبيل التزكية وعلى سبيل الافتخار. ولهذا كثير من أهل العلم ما يقول أنا سلفي ولا يقول أنا سلفي، يكررها، وإن كان هو يصدع في كل وقت بأن منهج السلف هو المنهج الحق. وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم من علمائنا المعاصرين ومن سبقهم من أهل العلم والفضل، كلهم مجمعون على أن منهج السلف هو الحق، ولا يوجد عالم يقول منهج السلف هو المنهج الحق ثم لا يرضى لنفسه أن يقول أنا سلفي، لكنهم ما كانوا يرددون هذه الكلمة خشية التزكية، أن يزكي الإنسان نفسه. وبعض أهل العلم يرى للإنسان أن يقول هذا حتى يتميز أهل السنة عن غيره، وعلى هذا إذا وجد الاختلاف والتفرق وانتسب الناس إلى المذاهب الباطلة البدعية، فينبغي لأهل السنة أن يظهروا مذهبهم ويقولون: نحن على منهج السلف وعلى طريق السلف، كما صرح بهذا كثير من أهل العلم. فهو لا يستثني في هذا، لأن هذا لا يعني أنه على منهج السلف وعلى طريقهم لم يترك من عملهم شيء ولا من منهجهم شيء، لكنه على طريقهم. ففرق بين من ينتسب للسلف على سبيل أنه على طريقهم وعلى منهجهم، وبين من يقول أنه منهم. ولهذا فرق أهل العلم بين السنة المحضة وبين السنة العامة المجملة. السنة المحضة التي أدى فيها يعني كل ما شرع له وحافظ على السنن تجنب البدع، هذه صعب أن يقطع الإنسان لنفسه بها، لكن كون الإنسان ينتسب إلى أهل السنة وإلى منهج السلف فهذا حق. وليست السلفية كما يظن البعض أنها كالمناهج البدعية المحدثة التي ترجع إلى بدع أو إلى مقالات أو إلى أناس كالجهمية والمعتزلة والمرجئة والجبرية وغيرها من البدع، وكذلك المناهج المحدثة التي لا ترجع إلى المنهج السلفي وإنما ترجع إلى بدع محدثة أو إلى جماعات انشقت عن جماعة المسلمين. فلا يجوز للمسلم أن ينتسب إلا للسنة وللسلفية، ولكن يحذر أيضا من التزكية، خاصة إن كان من أهل الجهل من بعض الشباب الصغار الذين يخطئون في كثير من أقوالهم وأفعالهم، بل لربما غلب على بعضهم الخطأ أكثر من الصواب فيقول أنا سلفي ويفعل ما يفعل ثم ينفر الناس من السلفية. وقد حصل هذا في كثير من المجتمعات أن بعض الناس صرح يقول ما رأيت أشد من هؤلاء السلفيين، فمن الذي فتن هذا عن هذه العقيدة الصحيحة إلا بعض هؤلاء الجاهلين. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن لا يقول أنا سلفي ثم تنسب أخطاؤه يعني للسلفي. إذا كان العلماء الكبار تورعوا من هذه الكلمة حتى لا تنسب أخطاؤهم إلى منهج السلف، فكيف يتجرأ على هذا بعض الصغار؟ بل رب بعضهم يأتي بأقوال يعني غريبة ومحدثة ويقطع بأشياء ويقول أنه سلفي، ويسأل بعض الناس أن بعضهم يقطع أن فلان في النار من بعض أهل المعاصي ويقول أنه سلفي، ويتكلم بكلمات عظيمة يخشى منها يعني عوام المسلمين قبل طلاب العلم، ومع هذا يقول أنه سلفي ويطلق لسانه في أعراض الناس ويتكلم بعلم بجهل ويقول أنا سلفي. هذه من فتنة، وليس هذا بمنهج السلف، إن منهج السلف جمع بين العلم وبين الورع كما وصفهم شيخ الإسلام، قال هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. ولهذا من عرف منهج السلف وعرف علماء أهل السنة فإنه لا يملك إلا محبتهم، لأنهم أهل إنصاف وأهل علم، وأما البغي والظلم فإنه لا يحبه أحد. ومهما كابرنا وغضضنا الطرف عن أخطاء بعضنا فإنه لا نلبث إلا أن نبغضهم كما هو حاصل الآن. يقول الرجل أنا سلفي ويبقى السنين الطويلة ويعيث فسادا في الأرض ثم لا يتكلم ولا يحذر منه إلى أن تظهر فتنته، عند ذلك يعرف الناس القاصي والداني من هو الذي يمتثل هذا المنهج. فمشكلة الناس الآن ما بين إفراط وتفريط، فهذا المنهج منهج عظيم، منهج السلف من الصحابة والتابعين والأئمة، ما من إمام من أئمة أهل السنة إلا وهو يقرر أن مذهب السلف هو المذهب الحق. ولهذا رد شيخ الإسلام على بعض أهل الكلام الذين قالوا منهج مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم، قال هؤلاء جهلوا مذهب السلف وأساءوا الظن بهم، بل مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. هذا شيخ الإسلام بن تيمية يقول هذا، وكذلك العلماء والأئمة علماؤنا المعاصرون الذين عرفناهم بالعلم والورع كلهم يقررون أن مذهب السلف هو المذهب الحق، وهذا يدل على أنهم ينتسبون إليه. ولا يوجد عالم يعرف الحق ويعرف السنة إلا وهو يقرر هذه المسألة، لكنهم يتورعون في كل مجلس أن يقول أنا سلفي أنا سلفي، خشية التزكية وخشية أن يخطئ فتنسب الأخطاء إلى منهج السلف. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هناك شبهة يعني ترد على كثير من الناس في مسألة الجهاد، وهي أن جهاد الدفع، أن الحاصل الآن هو جهاد الدفع ولا يحتاج إلى إذن. وهذا سائل يقول إذا دهم الكفار بلدا ولم يندب الإمام للجهاد لسبب من الأسباب، فهل لا يكون الجهاد عند ذلك واجبا؟ الجهاد كما ذكرت له شروط والكلام فيه يطول، وقد ألفت فيه الكتب المطولة في أحكامه. وجهاد الدفع الذي تكلم عنه العلماء له أيضا شروط، وليس كما يظن البعض. أولا جهاد الدفع يكون لمن؟ يكون لأهل البلد، لا يعني الآن أن الناس في مشارق الأرض ومغاربها أنه إذا وجد قتال في بلد في أقصى البلاد قالوا جهاد دفع وخرج الناس يخرجون من بلدانهم وأمصارهم وعليهم أئمة لربما يمنعونهم من هذا ويقولون هذا جهاد دفع، فإنما يكون لأهل البلد. ولهذا العلماء يقيدون يقول إذا داهم العدو بلدا فلأهله أن يدفعوا عن أنفسهم، يدفع لأهل البلد. ونحن نعلم الآن تعدد الولايات وأن البلد لربما كان في سلامة وعافية حتى يخرج منه رجل فينثير فتنة للناس ويؤخذ البلد بجريرة رجل. ثم أيضا العلماء بيّنوا أن هذا قالوا عندما يدهم العدو يعني عن غفلة والإمام لا يتنبه، ونحن نعرف أن الآن الوسائل انتشرت وآخر من يعرف هذه الأخبار هم عوام الناس، ولاة الأمر أول من يعرف هذه الأمور. ولهذا نحن لا نعرف الآن هذه القتال إلا بعد أن يعلن، مع أن ولاة الأمر هم أعرف الناس بهذا قبل أن يعلن للناس، فهذا غير متصور أولا أن نحن عرفنا مداهمة العدو ولم يعرفه ولي الأمر، وإنما هذا كان في العصور الماضية عندما تكون الثغور بعيدة ويداهم العدو بعض ثغور المسلمين وأهل الثغر يعني في قرب منه ولا يعرف ولي الأمر، فلأهل هذا الثغر أن يدفعوا يعني عن المسلمين. ولهذا كان يستحب لأهل الجهاد والقوة أن يكونوا في الثغور حتى يردوا العدو، هذا بينه العلماء. أما الآن ما يسمى بجهاد الدفع يعني كل فتنة تخرج وكل قتال يوجد يقال جهاد دفع. أيضا انظروا إلى ما قرر في كتب الفقه عندما يداهم بعض الكفار المسلمين ولا قوة للمسلمين على دفعهم فإن لولي الأمر أن يهادنهم، ولهذا بوب العلماء في كتب الفقه باب الهدنة، ولربما أعطيت الجزية لبعض ملوك الكفار إن لم يكن للمسلمين قوة. هذا لا يعرفه كثير من الناس اليوم، ولا يعرفون إلا القتال، ولا يمكن أن تكون النصر للدين إلا بالقتال وأي قتال. ثم أيضا هل لهؤلاء الذين يريدون جهاد الدفع هل لهم نكاية بالعدو أم أنهم يستثيرون العدو فيفتك بالمسلمين أكثر من فتكه به؟ هذه أمور بينها العلماء. والمشكلة الآن أنه إذا جاءت مسألة تنقل كلمة جهاد الدفع وأي دفع، انظروا إلى هذه الكلمة وإلى مقصود العلماء منها وإلى الشروط المبينة في أمر الجهاد وإلى كلام العلماء، وكيف العلماء الكبار الآن غفلوا عنها تنبه لها الصغار. العلماء الكبار أهل الفتوى أهل العلم والنظر لا يعرفون جهاد الدفع ويفتي بها الصغار، ما يمكن هذا. فهذه فتنة ينبغي أولا للمسلمين أن يعلموا الجهاد ويعرفوا الجهاد ويعرفوا شروطه وأحكامه ومتى يكون وكيف يكون ومع من يكون وبأي نية، كل هذه لا بد من معرفتها. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن تعريف الخوارج، وهل هؤلاء الذين يفجرون في البلاد الإسلامية هم من الخوارج؟ جزاكم الله خير. الخوارج هم من خرج على الإمام، كل من خرج على الإمام بسيفه أو خرج عن جماعة المسلمين برأي شذ فيه فإنه من الخوارج. ولهذا كان طائفة من الخوارج يعرفون بالقعدة، ما كانوا يقاتلون لكن كانوا يؤلبون الناس على الإمام، فكل من خرج على الإمام يؤلب الناس عليه أو يدعو للقتال أو يدعو للفتنة أو فارق أمصار المسلمين واحتمى بغيرهم فإن هذا من الخروج، هذا من الخروج. وأما هؤلاء الذين يقتلون ويفجرون فلا شك أن هذا من الخروج، وأي خروج أعظم من القتال في بلاد المسلمين تفجير المباني. كان الخوارج المتقدمون يخرجون بسيوفهم فيسألون الناس، فإذا ظنوا في رجل أنه مؤمن تركوه، وإذا ظنوا في رجل يعني أنه من الكفار لأنهم يرون أن المعاصي كفر قتلوه. وأما هؤلاء فهم أشد على الأمة من أولئك لأنهم يفجرون مباني ضخمة ولا يعرفون ولا يعلمون مدى خطر هذا التفجير، يقتل شيوخ كبار ونساء ورضع وأطفال، يعني تنشر يعني صور هؤلاء وتذكر أخبارهم محزنة يحزن لها كل إنسان له قلب، وجعل الله عز وجل في قلبي رحمة حتى لو كان من الكفار. يعني ما ذنب هؤلاء الأطفال يعني الذين يعني يقتلون ذكر يعني في إحدى التفجيرات في بعض المدن أن طفلة جاءت تطرق الباب تريد أن تدخل بيتها وهي في مكان بعيد قادمة من المدرسة، فجاءتها شظية بعيدة، فلما خرج أهلها وجدوها مقتولة في الفناء إثر شظية وصلت إليها، ففجعوا وأصابهم ما أصاب. أي ذنب لهذه الطفلة يعني التي لا ذنب لها ولأهلها الذين يفجعون بها باسم هذا الجهاد؟ وكم يقتل، أشياء كثيرة يعني تحصل، يعني هذا مكان بعيد جدا جاءت فقتلت هذه الطفلة بأي ذنب وبأي سبب؟ ولهذا تكلم العلماء، لو كان لهؤلاء فقه تكلم العلماء في التترس بالمسلمين إذا كان فيه هذا حرب وكان بعضهم يتترس ببعضهم وكان فيه دفع، أو أن الرجل أيضا إذا كان يغلب على ظنه أنه إذا دخل صفوف المشركين والكفار أنه يقتل، هل يدخل أم لا؟ كل هذا تكلم فيه العلماء. فكيف بمن يفجر الآن في بلاد المسلمين ويقتلون الناس ويقتلون النساء والرجال والأطفال؟ ثم لما سئل بعضهم قال كل هؤلاء مداهنون ونحن سنقاتل الكفار لكن بعد أن نفرغ من هؤلاء، بعد أن يفرغوا من المسلمين. هذا فهم هؤلاء وفقهم. لهذا لا شك لمن عرف يعني عقيدة الخوارج ودينهم أنه لا يشكل عليه هذا الأمر، لكن مساكين بعض من نقص علمهم وفقههم يخدع بأن الرجل مثلا كان يصلي، أو كان الرجل يبكي من خشية الله، أو كان الرجل ينفق في سبيل الله. نحن لا ننخدع بهذا، نحن لا نقيس الناس بما كانوا عليه، ننظر إلى خواتيمهم، إنما الأعمال بالخواتيم. من قتل وهو يقاتل المسلمين، من قتل وهو يقاتل المسلمين فهذا مات ميتة سوء والعياذ بالله، وأمره إلى الله، نحن لا نتألى على الله. قد سبق أن أجبنا كثير ممن سأل قيل هل هؤلاء في النار؟ قلنا لا نتألى على الله ونقول هم في النار، لكن هم على فتنة وعلى بدعة وأمرهم عظيم وأمرهم إلى الله عز وجل، لكن لا نشك أنهم على ضلال وعلى بدع. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل هل ما يراود الإنسان من الوساوس بعد القيام بالعمل تفسد ذلك العمل، خصوصا إذا كانت الوساوس بشأن أن العمل كان رياء؟ الوساوس بعد العمل لا تضر، إذا علم أنه أكمل عمله ولم يعرض له شيء من ذلك فإن هذا لا يضر، وقد تكون هذه من الوسوسة المذمومة، لأن بعض الناس بعد أن يفرغ من العمل يبدأ يوسوس إما في النية أو في العمل. أما في النية مثل أن يقول هل أردت بعملك وجه الله، وأما في العمل يقول هل ركعت، هل سجدت، هل قلت كذا، هل قلت كذا، فيبدأ. يأتي بعضهم في الطواف كثيرا يقول أنا طفت ولا أدري هل طفت 7 أشواط أو 6 أشواط، بعد كم؟ لربما كان بعد شهر من انتهاء الحج. هذه وساوس، لأنه لو كان هناك شيء يعني له أصل لكان في وقت العبادة. ولهذا العلماء يقررون قاعدة أن كل وسوسة تكون بعد الفراغ من العمل لا ينظر إليها، لأنه لو كان لها أصل لكانت في وقت العمل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما الحكم في العمل في شركة تعمل في مجالات عدة، ومن بعض هذه المجالات بيع الخمور والسجائر، مع العلم أن الحصول على وظيفة أخرى أمر صعب جدا؟ لا يجوز العمل في شركة يعني تصنع الخمور وتعين على المنكرات، والله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه الأشياء المحرمة بيعها محرم وأخذ الأجر على تسويقها محرم، كون لا يجد عمل لا يجوز له أن يكتسب الحرام، بل يبحث عن عمل حتى يغنيه الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل رجل تزوج بامرأة وعدها بمهر معين ثم أعطاها بعضه وبقي الباقي مؤجلا ثم توفيت، هل يعطي بقية المهر للمرأة علما أنه قد دخل بها؟ نعم، مهر المرأة تستحقه بدخول الرجل عليها، فإذا كان معجلا أو مؤجلا فإذا ماتت دخل في ميراثها في المال الذي تتركه، لأنه من مالها وهي استحقت هذا المهر بدخوله عليها، لكن كونه معجل وماتت قبل أن تقبضه هو من الدين الذي في ذمته لها. وأما إذا كان مشروط بشروط أخرى فهو بحسب الشروط بين الزوجين، لأن بعضهم يشترط المؤخر إن لم يطلقها، يعني إن طلقها أعطاها مؤخر، وإن لم يطلقها فمهرها الذي أعطاها، هذا بحسب شروطه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.